بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب الطيرة والفأل. باب الطيرة، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم. وما يكون فيه من الشؤم. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه قال حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. الشؤم في الدار والمرأة والفرس. والمرأة والفرس. نعم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بعد إيراده حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. وقد شرح الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث وقال إن هذه الأشياء التي ذكرت تصدرت بلا ناهية، أي أني أنهاكم أن تظنوا أو تعتقدوا في وجود هذه الأشياء، فالعدوى لا تؤثر بنفسها، والطيرة لا ينبغي لإنسان مؤمن أن يتشاءم بما يمر به وبما يقع له، لأن الشؤم منفي ومنهي عنه، وعلى الإنسان أن يؤمن بالله جل وعلا وأن يعلق أمره به سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أنه لا يكون شيء إلا بإذن منه وبقدر وقضاء، فلا شؤم. لكنه في هذا الحديث الذي قرأناه الآن لما نهى ونفى عن وجود الشؤم قال: لكن قد يقع بعض أمور يتشاءم بها الناس. هناك مسائل من خلال التعامل ومن خلال المعاشرة ومن خلال التصرف قد يتشاءم بها البعض، وقد يكون وجود بعض الصفات في هذه الأشياء تحمل الناس على أن يتشاءموا منها. وهذه الأمور التي للإنسان إذا ما واجه منها ما يشوش عليه وما يكدر التعامل معه وما يقع من ضيق وما يقع من خلاف في التعامل معها، فقد يفسر ذلك بالشؤم يكون فيها. ولهذا يتشاءم منها. وهذه الأشياء التي ربما لم يتمكن الإنسان من حسن التعامل معها ويرى أن فيها من الصفات وفيها من السوء ما يحمله على أن يتشاءم منها، فهي المنزل الذي يسكن فيه أو المرأة والزوج التي يتزوجها ويعاشرها ويتعامل معها، أو الفرس الذي يقتنيه، فقد يصدر منها أمور يعافها الإنسان بما يصدر منها، وهذا البغض والكراهية يقال فيها شؤم يتشاءم منها. أما الدار فقد تكون ضيقة وقد يكون فيها من الوساوس ومن الشياطين ما يؤذيه، وقد يكون فيها من بلايا ومصائب تترى فيها وتتعاقب فيكرهها الإنسان بسبب ما يلقاه من المصائب. فهذه الدار توصف بأنها دار مشؤومة، وإن تطير منها الإنسان فالطيرة يعني يكون لها مبرر وموجب. الدار ويقال لها الربعة، ويقال البيت، وذلك لما يقع فيه بإذن من الله الله جل وعلا وبقضاء وبقدر مما ينغص عليه حياته. وكذلك المرأة فقد تكون سيئات العشرة، وقد تكون امرأة غير سليمة كثيرة الشكوى كثيرة الصراخ سيئة المعاملة، لا تقنع بما يأتي لها بها الزوج، دائمة العبوس، أو أنها بطبيعتها لا تخلف ولا تنجب، وأنها كثيرة المرض، إلى غير ذلك مما يعكنن ومما مما يعكنن على الزوج حياته، ومما يجعل حياته مضطربة غير آمنة، كأن تكون سيئة الخلق تفشي سره، تبدد ماله، لا ترضى بشيء من أساليب الحياة، فهذه المرأة تكون محل شؤم، ويصح أن يتطير منها ويتشاءم، لأن ما فيها من الأوصاف والأخلاق والطباع تجعله لا يطمئن للحياة معها. وهكذا الفرس، كأن تكون جموحة نافرة، لا ترضى عندما يركب عليها، تحرص على إيذائه بنفورها، وربما استخدمت فمها أو رجلها بأن ترفس وتعض، وربما أوقعت صاحبها، وربما حرنت، يعني أنها لا تمشي إذا ركبها، وإذا أراد أن يوجهها ترفض، وربما اضطربت في مشيها حتى تسقطه. فمثل هذه تتشاءم منها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الأصل أن الإنسان فيما يتعامل معه من أشياء في الدنيا عليه أن يستبشر بها، وعليه أن يحسن الظن فيها، وعليه أن يحسن التعامل معها ولا يتشاءم منها. لكن إذا كان لابد من أن تنفر نفسه من التعامل مع بعض الأشخاص أو الأشياء، فهناك مبررات للشؤم من ثلاثة أشياء: من الدار التي يسكنها، قد تكون محل تجمع للهوام وللحشرات ولل المؤذيات فتسبب له القلق وعدم الطمأنينة في السكنة، فهذه مما يتشائم منه. أو المرأة بأن تكون سليطة اللسان، سيئة الأخلاق، عدم الأمانة في تعاملها، كثيرة الشكوى، كثيرة المخالفة، فمثل هذه أيضا تكون محل شؤم. وهكذا الدابة، ويلحق بها يعني ما يماثلها. الدابة كانت في الفرس وكانت في الحمار، وربما تعدتها إلى المراكب في هذه الأزمان كالسيارات وغيرها. وهكذا بالنسبة للمرأة فقد تتعداها إلى الإماء والجواري، فهي تصلح يعني أو ينطبق عليها وصف الشؤم. والإنسان لو لحقه الشؤم من التعامل من هذه فهناك ما يبرر له هذا الشؤم، لكن في غيرها من الأشياء الأصل أن لا طيرة فيها. نعم. ثم قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوة ولا طيرة، وإنما الشؤم قال لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث. يعني وإن كان ثمة عدوى أو شؤم، إن كان ثمة طيرة فقد تكون في ثلاثة أشياء. نعم. المرأة والفرس والدار. نعم. المرأة بسوء تعاملها، والدار بضيقها وأذاها، والفرس بما فيه من سوء التعامل. نعم. ثم قال: وحدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني صاحب المسند. نعم. قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله عن أبيهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، يعني الحديث الذي مر. نعم. أن هذه متابعة ورواية أخرى. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وسفيان هو ابن عيينة، يروي عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواية أخرى ومتابعة أخرى لما مر. نعم. قال حاء. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا كان بمثل الرواية السابقة. وحاء هنا من باب تحويل الإسناد أي الانتقال من سند إلى سند. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء. وهذه رواية عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد. الليث ابن سعد إمام وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، يروي عنه ابنه شعيب ويروي ابن عن شعيب ابنه عبد الملك، وأهل الحديث يقولون هذه صحيفة لأن الليث ابن سعد له كتاب، وهذا الكتاب رواه عنه ابنه ورواه عن ابنه ابنه، فهو سند مكتوب عبارة عن كتاب يروى عن الليث بن سعد مثل الكتاب الذي يروى عن الإمام مالك رحمه الله، فهي كتب من أصول كتب الحديث وكتب السنة. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حاء. قال وحدثني عبد الله بن عبيد بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث يعني مالك في الشؤم، يعني إن كان ثمة شؤم ففي الدار والمرأة والفرس. نعم. بمثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوي والطيرة غير لا يذكر في أحد في حديث ابن عمر العدوى ولا الطيرة غير يونس بن يزيد، يعني الرواية التي عن يونس بن يزيد جاء فيها لا عدوى ولا طيرة، وأما الروايات الأخرى فجاءت إن كان الشؤم ففي ثلاث، في الدابة والمرأة والفرس. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زايد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن في الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار، يعني وأما في غيرها فلا ينبغي أن يعتقد الإنسان أن فيها شؤم. نعم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. نعم. إن كان الشؤم يعني إن كان يظن أو يعتقد، لأنه ربما كان اعتقاده غير صحيح وإنما هو يعني غلب على ظنه أن في هذه الثلاثة الأنواع شؤم، وقد يكون هو سبب الشؤم لأنه أساء التعامل معها أو ما أحسن اختيارها إن كانت كالدار، فهو الذي تسبب في هذا الشؤم، فلا ينبغي أن ينسبه لغيره. ولذلك قال إن كان هناك شؤم حق ففي هذه الثلاث، هي لا تخلو، وقد لا يكون فيها وقد يكون فيها. نعم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. نعم. ثم قال وحدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس، والمراد بالربع الدار هي الدار. نعم. وبالخادم نعم يعني الجارية. نعم. كما يكون الشؤم في المرأة سواء كانت زوجة أو خادم أو جارية خادم. نعم. ثم قال في شرحه لباب الطيرة والفأل باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل، يعني وأفضل أنواع ما يقع منه التشاؤم والتفاؤل هو الفأل. والفأل الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها، كمن يسمع كلمة وهو متجه إلى المسجد يسمع من يقول تقبل الله منك فيجعلها فعلا، ومن اتجه إلى العلم يسمع من يقول يفتح الله عليك فيعتبرها فعلا، فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاعل بالسماع أو برؤية من فيه أثر التفاؤل. وقد ضربنا مثلا في الدرس البارحة بقدوم سهيل ابن عمرو رضي الله عنه لما جاء يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحديبية، فقال عليه الصلاة والسلام سهل الله لكم الأمر، يعني بما مقدم إسرائيل، فكان ذلك فعلا. وهكذا يتفاعل من كل ما فيه إدخال السرور على الإنسان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا خير وخيرها الفال. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الفال؟ قال: الكلمة الحسنة الصالحة يسمعها أحدكم. نعم. وفي رواية: لا طيرة ويعجبني الفال الكلمة الحسنة. الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. وفي رواية: وأحب الفال الصالح. أما الطيرة فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة. على وزن عنبة. العنبة. طيرة. هذا هو الصحيح المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب. وحكى القاضي. طبعا الفرق بين كتب اللغة وكتب الغريب. نعم. كتب الغريب هذه مختصة بالحديث، لأن كثير من ألفاظ الحديث جاءت تحتاج إلى بيان وإلى تفسير، فتصدى لها المحدثون وألفوا في ذلك كتبا وسموها بالغريب أو غريب الحديث. وهكذا بالنسبة للقرآن، ومن هنا جاء كتاب أبو عبيد الغريبين، وبعضهم سمى كتابه بغريب الحديث كالنهاية في غريب الحديث وغيرها، وتعتبر علما من علوم الحديث. وأما كتب اللغة فهي كتب كتبها علماء اللغة يبينون فيها ويشرحون فيها الكلمات التي يتكلم بها العرب وقد لا يدرك معناها، وغالبا ما يبدأون الكلمة بذكر أصولها وتركيباتها، فإما أن يبدأوا بالمصدر ثم يأتون بعد ذلك بالفعل واشتقاقات الفعل، الفعل الماضي والمضارع والأمر، ثم يأتون بالمثنى والجمع، وغالبا ما يرتبون هذه على حروف المعجم. ومنهم من يبدأ الكلام بالحرف الأخير ويسميه الباب، وبالحرف الأول ويسميه الفصل. وهذا عليه معظم كتب المعاجم، كتب المعاجم، وبعضهم يرتبها على حسب الحرفين الأولين، الحرف الأول والحرف الثاني، وبعضهم يرتبها على الحرف الأخير فقط، فهو تنويع في التأليف. والمعاجم كثيرة في كتب اللغة، ولذلك هنا أشار إلى أن علماء الحديث في كتب الغريب غريب الحديث، وعلماء اللغة في كتب المعاجم يسيرون ويبينون هذه المعاني التي اشتملت عليها الألفاظ. نعم. قال وحكى القاضي وابن الأثير أن حكى القاضي اللي هو القاضي عياض وله كتاب في غريب الحديث، وابن الأثير أيضا له كتاب في غريب الحديث سماه بالنهاية في غريب الحديث. نعم. وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن الياء، من سكن الياء في كلمة إيش؟ الطيرة، في طيرة، الطيرة، الطيرة، الطيرة مأخوذ من الطير. نعم. ولذلك يقول هي الطيرة، لكن يقولون هذا تركيب في كتب اللغة قليل، ولم يجدوا إلا كتاب إلا كلمتين طيرة وتولة. نعم. قال والمشهور الأول، يعني أنها الطيرة، طيرة. أيوة. قالوا وهي مصدر تطير، مصدر تطير، طيرة، تطير طيرة، طيرة. نعم. قال ولم يجيء في المصادر على هذا الوزن إلا طيرة، إلا كلمة طيرة، طيرة و طيرة، طيرة وطيرة، إلا كلمة طيرة. والثانية إيش الكلمة؟ طيرة وطيرة، طيرة وطيرة، وطيرة بدون الهاء. أيوة. وتخير وتخير خيرة وتخير وتطير يتطير طيرة خيرة بالخال معجمة، وجاء في الأسماء حرفان وهما شيء طيب، وهما شيء طيب أي طيب، وهما إيش؟ وهما شيء طيب، طيب طيبة أي طيب، أي طيب شيء طيبة أي طيب. لا لا، الكلمة فيها إيش عندك يا؟ ها؟ شيء طيبة، طيب هي طيبة، الكلمتين اللي جاءت طيرة وطيبة. ايه. طيرة وطيبة. ايه. وهذه هاتان الكلمتان. نعم. وهما شيء وهما شيء طيب، طيب أي أي طيب، طيبة يعني طيب، طيبة أو وهو طيب، طيبة أي بمعنى طيب، طيب وطيرة بمعنى الطيرة، التطير، طيبة طيبة وطير وطيرة. نعم. والتولة بكسر التاء أيضا، الكلمة الثانية هي التولة بكسر التاء، يقال طيرة وتولة، وطير طيرة وتولة، وتولة بكسر التاء، طيرة وتولة بكسر التاء. نعم. بكسر التاء وفتح الواو. نعم. تولة. والمثنات وضمها وهو نوع من السحر. والمثنات وضمها جاءت بتولة، تقول بفتح التاء، بكسر التاء تولة، تولة وفتح الواو. نعم. فيقال تولة ويقال تولة وضمها بفتح التاء وبضم التاء، تولة وتولة، وتولة. نعم. وهو نوع من السحر، وهو نوع من السحر، وقيل يشبه السحر، وقيل شيء يشبه السحر، وقيل هو ما يفعله بعض النساء تتقرب به إلى زوجها وتتحبب به إلى زوجها يقال لها الدولة، الدولة والدولة. نعم. وقال الأصمعي هو ما تتحبب به المرأة إلى زوجها. من أشياء تفعلها وهي ضرب من ضروب السحر كما هو يعني سائد بين بعض النساء، تأتي ببخور تبخر به الزوج أو تأخذ من شعره وتضعه على هيئة تميمة وما إلى ذلك. قال والتطور التشاؤم، والتطير والتطير هو التشاؤم، التشاؤم. وأصله الشيء المكروه، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل، من قول أو فعل أو مرئي، أو مرئي. يعني إما أنك تتشاءم منه إذا رأيته أو إذا سمعت أحدا يتكلم به أو فعلة يفعلها إنسان أمامك. نعم. كل ما يسبب لك الكراهية يسمى طيرة. نعم. وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، بالسوانح والبوارح، والبوارح والبوارح والسوانح والبوارح. نعم. هو ما يعرف عندهم بزجر الطير، يعني يأتي إلى مكان تتجمع فيه الطيور إما على ماء وإما على يعني محل يأكل تأكل منه الطيور، فيقف ثم يطيرها يزجرها بأن يرمي عليها عصا أو يرمي عليها حجارة أو يهيجها بصوت، يطلق عليها صوت فتطير هذه الطيور. فإن اتجهت نحو اليمين يسمونها بالسوانح، وإن اتجهت نحو اليسار بالبوارح يسمونها بالبوارح. فينظر إن راحت نحو ناحيته اليمنى فرحا وسرا وتفاءل، وإن كان مثلا يريد سفر أو يريد أن يبيع شيء أو يريد أن يشتري شيء يبادر لأن اليسرى ظهر أمامه. وإن اتخذت الناحية الثانية الجهة جهة الشمال فإنه يتشاءم، وإذا أراد أن يفعل شيء ينكل عنه ويتراجع بدعوى أن فيها سوء وفيها شر يتوقع، وهذا كله يتنافى مع قضاء الله وقدره. لكن إن كانت الطير هذه طارت من فوق رأسه ماذا يفعل؟ يعيد التطير، يعتبر أن هذه راحت إذا جاءت من فوق رأسه يعني لا شيء، لسه ما اتضح له النصيب، ما اتضحت الرؤية، ما اتضح له، ما اتضحت له الرؤية، فيعيد الزجر مرة ثانية. وهذا يذكرنا بما كانت تفعله أهل الجاهلية من الأزلام. الأزلام كانوا يضعون ثلاثة قطع من الخشب أو ثلاثة أوراق في كيس أو في أمر ظرف أو شيء، ثم يأتون ويفتحونها ويأخذون واحدة، وأحيانا يستخدمون الأطفال أو الناس الذين لا يدركون يطلبون منه أن يأخذ واحدة من هذه الأوراق أو من هذه الأعواد، ويكتبون على هذه الأعواد العود الأول يكتبون عليه افعل، والثاني يكتبون عليه لا تفعل، والثالث يتركونه فارغا. فإن أخرج هذا الشخص العود الأول وقد كتب عليه افعل يفعل ويرى أن هذا من الفعل الحسن، وإن كتب عليه لا تفعل ينتهي ولا يفعل ويعتبر أن هذا هو الذي يصادف حظه. فإن طلع النوع الثالث يعيد الأمر مرة ثالثة، وهذا الذي يسمونه الاستقسام بالأزلام، كل ذلك من باب التشاؤم والتطير. فهنا أيضا يستخدمون السوانح والبوارح. نعم. قال وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح. رونها. نعم. فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة. وفي حديث آخر الطيرة شرك، يعني لأنهم يجعلون هذه الأشياء مساوية لله تعالى في قضائه وقدره، أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر. إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك. نعم. لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد، وأما الفعل فمهموز يعني الكلمة مأخوذة بالفاء والهمزة بعد الفاء، فعل وقد تسهل تحذف الهمزة ويقال فعل فمهموز. ففعل وفؤول جمعه فؤول، أو فال وجمعه فيلان أو أفع أو فول. نعم. وأما الفعل فمهموز ويجوز ترك همزته نعم. وجمعه فؤوز، جمع الفعل فؤول. كفلس وفلوس. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة الطيبة. قال العلماء يكون الفعل فيما يسر وفيما يسوء، يعني يطلق على الاثنين، ما يفرحك يسمى فعل حسن وما يسوء يسمى فعل سيء. نعم. والغالب في السرور والغالب يطلق على السرور. والطيرة لا يكون إلا فيما يسوء. والطيرة لا تكون إلا في الشرور، يعني فيما يسوء. نعم. قالوا وقد استعملوا مجازا وقد استعملوا مجازا في السرور. يقال تطير لأن الطير راحت على يمينه فأفرحته. يقول أنا متطير بها يعني فرحان منها. نعم. يقال تفاءلت. ويقال تفاءلت. تفاءلت يعني فرحت وسررت. تفاءلت بكذا وبالتخفيف وتفاءلت بالتشديد. تفاءلت وتفاءلت وتفاءلت بالتشديد. وهو الأصل والأول مخفف منه والأول مخفف منه ومقبول ومقلوب ومقلوب عنه. نعم. قال العلماء وإنما أحب الفعل لأن الإنسان إذا آمل فائدة الله. إذا أمل فائدة الله يعني إذا رجى أن هذا الفعل يكون فائدة من الله سبحانه وتعالى فهو متفائل. نعم. فائدة من الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال. نعم. يعني ما دام يرجو فهو على خير لأن رجاءه في الله سبحانه وتعالى تعلق به وإيمان به. نعم. وإن غلط في جهة الرجاء وإن غلط في جهة الرجاء وظن السوء له خير. نعم. وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير. نعم. وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له. ولذلك يعني الفعل شر له غالبا يكون خيرا له ما دام يحسن الظن ويرجو في الله سبحانه وتعالى. وأما إذا تطير وغلب عليه السوء فهذا هو الذي يكون شرا له. نعم. والطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع البلاء. نعم. ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه. يعني إذا إنسان عنده مريض وجاء شخص وقال شفاك الله أو عافاك الله هذا ينبغي أن يكون فعلا له. نعم. لأن فيه تعلق ورجاء بالله سبحانه وتعالى في الشفاء. نعم. فأسمع من يقول يا سالم أو يقول يا سالم فهذا أيضا من الفعل. أو يكون طالب حاجة أن إنسان يكون طالب حاجة فيسمع إنسان يقول له يا واجد فيقع في قلبه رجاء البرء من كلمة سالم أو رجاء الوجود من كلمة واجد. نعم. والله أعلم. انتهى الوقت. والله أعلم. نعم. وانتهى الوقت. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.